الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، تخيل يا أخي الحبيب، يا من قضيت لياليك في رمضان في القيام، يا من ختمت القرآن، يا من صمت أيام رمضان، يا من دمعت عيناك من خشية الله، تخيل أخي الحبيب أنك في الجنة. تصور أنك قد دخلت الجنة، النعيم المقيم. تخيل عند أنهارها، تخيل في قصورها، تخيل أنت في خيامها، تخيل الشراب الطهور وسقاهم ربهم شرابا طهورا، تخيل جنة بلا شمس ولا برد ولا زمهرير، تخيل جنة فيها النعيم المقيم. فجأة ينادي المنادي، أهل الجنة في النعيم، يناديهم المنادي، تخيل أنك من بينهم، يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن ربكم يستزيركم، يريد زيارتكم. يا الله، الرب عز وجل يريد من الناس أن يزوروه. يزور من؟ يزور رب العالمين. تخيل أعظم اللحظات، أغلى الأمنيات، أسمى الغايات. تخيل يقال لك وقت الزيارة قد بدأ. زيارة من؟ أغلى حبيب، إنه الله جل وعلا. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا رضي عنك الرب، شهمك البشر، ماذا يهمك من الناس؟ إن ربكم يستزيركم. فيركب الناس على النجائب، وتأتي المراكب وتحملهم ما تحملهم. تخيل كل أهل الجنة يتوجهون إلى مكان واحد، للقاء من؟ رب العالمين. أرجو أن تتخيل شعورك وأنت في هذه اللحظات. أي شعور؟ أي سعادة؟ وين رايحين؟ نلتقي برب العالمين. فيذهبون إلى مكان اسمه الوادي الأفيح، الوادي الأفيح، فإذا به كله مسك. يأتون وإذا المنابر قد أعدت، منابر من نور، منابر من لؤلؤ، منابر من ذهب، منابر من فضة، قد علم كل منهم مكانه. فيجلسون ويأخذون أماكنهم. طيب وبعدين؟ كل أهل الجنة تجمعوا الآن، الأنبياء، الصديقون، الشهداء، الصالحون. تخيل أنك بينهم أخي الحبيب، أي لحظة غامرة، وأي سعادة تملأ قلبك، وأي شعور تشعر به. ماذا ينتظرون الآن؟ يسمعون المنادي من فوقهم، يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند ربكم. في وعد، غير الحور، غير الأنهار، غير الجنان، ترى في وعد. فيرد أهل الجنة بصوت واحد، وأي وعد وقد رضي عنا، وأي وعد أدخلنا الجنة، وأي وعد وقد نجانا من النار، ماذا بعد هذا الوعد؟ فإذا بهم يسطع نور، يسطع نور يملأ الجنة كلها. إلى الآن ما رأوا ربهم، إنه فقط النور الآن. الله نور السماوات والأرض. نور من؟ نور رب العالمين. إلى الآن ما رأوا الله، يسطع نور. فيرفعون رؤوسهم كلهم إلى السماء، إلى الأعلى، ينظرون أي نور هذا؟ إلى الآن ما شافوا شيء. فإذا بهم يسمعون صوتا، يا الله، صوت من؟ صوت رب العالمين، كلام الله، يسمعونه بآذانهم. أول ما يسمعون، اسمع: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، سلام عليكم. من يسلم؟ رب العالمين يسلم على من؟ على أهل الجنة. تخيلت؟ تصورت في هذه اللحظة الدنيا تسوى شيء؟ الدنيا مهمة؟ الله، تعست الدنيا وما فيها، الدنيا والله صارت حقيرة. الرب يكلمني يقول: يا أهل الجنة سلام عليكم، فيرد أهل الجنة كلهم بصوت واحد: اللهم أنت السلام، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. شوف النداء وشوف الرد، لحين ما شافوا شيء. فيقول الله لهم: يا أهل الجنة سلوني ما شئتم، هذا يوم المزيد. هذا اليوم في زيادة على الجنة. يقولون: يا رب، يا رب، نسألك أن ترضى عنا، أن ترضى عنا. فيرد الرب: لو لم أرضى عنكم لم أدخلكم جنتي، فقد رضيت عنكم، فسلوني، هذا يوم المزيد. تسوى شيء الدنيا؟ تعب الصلاة يسوى؟ تعب الصيام يسوى؟ قيامي لصلاة الفجر تسوى؟ الآن النتيجة، الآن: وجزاهم بما صبروا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إلى الآن، إلى الآن ما صار شيء، يا رب ما نبي شيء. ثم يلح الرب عليهم: سلوني ما شئتم، سلوني ما شئتم. فيردون على ربهم: ربنا، ربنا، ربنا، أرنا ننظر إليك. فيكشف الرب عن الحجاب، فينظر الناس إلى الجليل، إلى العظيم، إلى القهار، إلى خالق الأرض والسماء، إلى الرازق، إلى المحي، إلى الملك، إلى العزيز، إلى الجبار، إلى ذي الجلال والإكرام. فينظرون إليه: وجوه يومئذ ناظرة. الوجوه كلها تتغير: وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، إلى ربها، إلى ربها ناظرة. شو يصير بعدين؟ فيكلم الله كل مؤمن في الجنة بينه وبينه بلا ترجمان، كلام خاص بين المؤمن وبين ربه: إنها الجنة يا عباد الله، إنها الجنة. يقول النبي للصحابة يوما: قوموا، في أحد، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى الجنة. فقام رجل أعرج ما عند إلا رجل واحدة، رجل واحدة، عمرو بن الجموح، يمشي على عصا، فقال: يا رسول الله، أريد الجهاد. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، أنت معذور، أولاد مانعين. قال: يا رسول الله، أريد الجهاد وأولادي يمنعوني. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد الجنة، أريد جنة عرضها السماوات والأرض وأولادي يمنعوني. قال: لما يمنعونك؟ قال: لأني أعرج وأريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة، أبي أدخل الجنة وأنا أعرج. قال النبي لأولاده: اتركوه، ما تقدرون عليه، واحد يبي يدخل الجنة من يمنعه؟ اتركوه. فدخل المعركة فقاتل حتى قتل. فقال النبي لأولاده: الله أكبر، رأيته يمشي على رجلين صحيحتين في الجنة. وسابقوا إلى مغفرة ربكم وجنة. تبي تنظر إلى ربك في الجنة؟ تريد النظر إلى الله؟ صلاة الفجر لا تضيعها. عهد ربك الآن في رمضان، يا رب إذا خلص رمضان صلاة الفجر ما راح أضيعها في حياتي، لن أصليها إلا في بيتك، لن تفوتني صلاة فجر واحدة بإذن الله. والعصر إذا حفظت على الفجر والعصر وكل الصلوات خصوصا فجر والعصر إذا حفظت عليهما أبشر، أبشر بالنظر إلى وجه الله. أحد الصالحين رأى في المنام رؤيا، شنو شاف؟ شاف الحورية تعانقه، حورية الجنة شافها وهو على الأرض. فلما استيقظ من نومه اشتاق إليها، قال والله والله لأقومن الليلة بثلاثين ختمة حتى يزوجني الله تلك الحورية. مهرها ثلاثين ختمة في قيام الليل لوحده يصلي. فلم ينم طوال تلك الليالي حتى ختم 29، 29 مرة ختم. فنام ليلة ما قامها، تعب، نسي، تثاقل. فجاءته الحورية في المنام. تبي الحورية وانت نايم؟ تبي تشوف رب العالمين وانت تتكاسل عن الصلاة؟ تبي النظر إلى وجه الله وبعد رمضان كأنك ما صليت ولا صمت؟ هيهات هيهات. فقالت له الحورية: أتطلب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. تبي الحور؟ صوم وصلاة، قرآن وذكر، عبادة وتهجد، استغفار وصدقات، طلب علم وقراءة قرآن، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ألا تشتاقون لرؤية الرحمن؟ يقول أحدهم من حبي له: لو استطعت لغمضت عيني ولا أرى بها أحدا من الخلق حتى أرى وجهه جل وعلا. أروح وقد ختمت على فؤادي، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. فلو أني استطعت غبطت طرفي فلم أبصر به حتى أراك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. المحبون أين هم؟ المشتاقون لرؤية الله أين هم؟ هل ستحافظ على الصلاة؟ هل ستستمر بعد رمضان؟ هل أنت صادق؟ هل تريد المرأة من اليوم رايح خلاص؟ تركنا أيام الغفلة، تركنا الشهوات، تركنا الملذات، وطئنا الدنيا بأقدامنا، رمينا الذنوب والمعاصي وراء ظهرنا. سنشد المئزر، سنشمر، سنتنافس، سنتسابق حتى يأتي يوم نتلذذ فيه بالنظر إلى وجه الله. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قولوا هذا القول وأستغفر الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.